لكنه أفضل بالمكان بطبيعة الصحيح. وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وهي إيش؟ وهي للشفاء التخفيف، ما ترجع إلى المعنى، بخلاف إضافة النكرة إلى النكرة راجع إلى المعنى لأنها تفيد التخفيف، وبخلاف إضافة النكرة إلى المعنى راجع إلى المعنى ما هو إلى اللفظ. وأما إضافة الوصف إلى معموله راجع إلى اللفظ فقط لأنه ما تفيد معنى. انتبهوا، هذا بينا لكم معنى ولكن ما تعرفون لأنكم ما تراجعوا لها. تطبقوا لها أمسي يا أخي، أمسي. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. كما قلت لكم يا إخوان، جميل، جمل الله حالك. عرفت، شوف البيان الذي تبعه لكم ابن عطية. نعم، شوف عارف. الله ما قلت لكم. وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة، فإنها على تقدير الانفصال لأنها خالصة من تقدير الانفصال. هذا الانفصال يعني في التنوين يا شيخ. نعم، في التنوين. لا يجوز أن تقول غلام زيدي، لا يجوز أن تقول هذا غلام امرأة. وأما متم نوره يجوز، الذي هي لفظية يجوز أن تكون متم النور كما في قراءة وصف تبعية. نقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، معناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة يعني على تقدير انفصال التنوين. شيخ وسط ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. خلونا جاءتكم قاعدة كمان مخصوصة بهذا الباب. أو بالذي أضيف له الثاني، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. أنا انتبهوا يا إخوان، هذا كمان قاعدة، وهذا مما تختص به الإضافة اللفظية للمعنوية. الإضافة المعنوية لا تقول الغلام زيد ولا الغلام الرجل، بخلاف الإضافة هذا اللفظية يجوز أن تدخل ال على الموضع واضح، ولكن بشروط، بشرط أن يكون المضاف هذا وصف، وبشرط أن يكون أهل في الثاني في مضاف إليه أو فيما أضيف إليه الثاني واضح. ولكن إذا كان الوصف هذا يعني جمع مذكر أو مثنى، لا يشترط فيه أن تكون ألف الثاني أو فيما أضيف إليه الثاني، كافي يكفي دخولها على الموضع. ما يعلم ومقلوا ألف إذا الموضع في مغتفر الموصلة بالثاني ترجع للسعر، مثل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة. هذا الذي أجبت به لمندوب إيران لما سألني عن هذه الآية. استغفر الله. قال ليش دخلت في المقيم في هذه الآية مع أن المضاف لا تدخل عليه أنت؟ قلت هذا يا أخي، هذا إضافة رحية تدخل في المضاف، ولكن بشرط أن تدخل في المضاف والسلطان موجودا، أو بشرط أن يكون المضاف هذا وصفا يعني مجموعا جمع مذكر أو مثنى. وأما إذا لم يكن فيه ذلك لا تدخل مع المضاف. فهمت ولا يا أخي؟ لا تتكلم، أقول لك خلي أسمعوا لما تتكلم. هذا الفائدة، مش تتكلم مع السامي هذا يعني تسمون الكلام ولا تخضعون ما أقول لكم. الشيخ ليش نصب في المقيم ليش نصب قبلها مرفوض اليوم بالله واليوم الآخر والمقيمون الثلاث نعم والمقيمون كما في سورة المال بعد الظهر كلها سوا لكن الرسول أنت يا ولد هذه القواعد قدامك عينا يشرب بها أي أمدح عينا أمسك بالذي يضيف له الثاني عينا يشرب بها أمدح عينا أو بالذي له أضيف الثاني أو أضيف أو كان تلف فيما أضيف إليه الثاني وهما مضافين. وأعطاكم ابن مالك مثال لقاعدتين هذا أولا داخلة على مضاف إليه مثل أزين الطريب مثل نصرة بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني الآن الوصلة بالثاني ما هو الشعر أو بأوما أو وخلت بما أضيف إليه الثاني مثل كزيد الضريب رأس الثاني ما دخلت على الثاني وهو رأس إنما دخلت على ما أضيف إليه الثاني وهو الجاني وهذا إذا يشترط متى يشترط إذا كان الوصف هذا يعني مفرد أما إذا أو كان مجموعا جمع تكسير أو كان مجموعا جمع المؤنث الثاني وأما إذا جمع جمع مذكر أو سمي مثنى لا يصرف واضح كما ياسر هذا الشرط الذي شرطه ابن مالك من مؤنث الثاني أو بالذي أضيف له لا يصرف في الوصف هذا إلا إذا كان إيه مفرد لو كان جمع مجموعا جمع تكسير او جمع مؤنث او جمع مؤنث الثاني واما اذا كان مثنى او جمع جمعا فبله اتبع ما هو الجمع الذي اتبع يعني طلب المثنى ما هو ولما قال كمن يعني يسمى جمعا المتبع المتبع المثنى ولما خلي هذا ما تغيرت الحروف انه ما تغيرت الحروف في الاخير انه حروفه واحدة سلمة يعني سلمت حروفه لا هو لا هو يعني هو يقول لا خلص ما هو الجمع الذي يتبع سبيل المثنى المذكر السالم ولما لأن الحروف ما تغير لأنه يعرب بالحروف كما يعرب المثنى بالحروف بخلاف جمع التكسير وبخلاف جمع يستفل هذا الليلة ما فهمت هذا لا يعرب بالحروف إلا إعراب المثنى إلا جمع التكسير وأما جمع التكسير يعرب بالحركة وأما جمع المؤنث الثاني يعرف جمع المؤنث الثاني يعرف يعني ما اتبع سبيل المثنى أفهم يا ولد هذا غلط شيخ في مثال اجتمعت فيه النون مع ألف مع الإضافة الضاربين القباب هذه لغة الضاربين هذا لغة من اللغات أن جمع المذكر الثاني يعرب بالحركة على النون لو كان يعرب بالحروف بالياء تحت تحذف النون ايوه اي قلبي كان كلام فاضي اللغة من لهجة من لهجات العرب اي قلبي الشيخ الشامي ينقل ان بعضهم لا بعضهم يرى دخول ال حتى على الاضافة المحضية في المضاف انا لا تتبع هذا يقول ورد في السنة الشامي ينقل عن بعض الشيوخ هذا الحديث هذا الحديث أقول هات عود خارج كلام صار سيد نطالبه من ذلك نحتاج على تفتيش لا هاي فتيش يقول ورد في البخاري لا ما ورد في البخاري هذا غلط لو ورد في البخاري لاطلع عليه ابن مالك نعم اطلع يعني ابن مالك هو الذي يعني يعني يصحح يعني القواعد التي خالف فيها الأحاديث يصححها ويجيبها عنها عندي شواهد التوضيح في مشكلات البخاري هذا ليش العدد يستثنى؟ هذا من قال لك إضافة معنوية؟ هذا صحيح كلامه ولكن هذا يستثنى يقول لك الإسموني يستثنى من ذلك تعالى عندي في الإسموني وغيرك هذا بس هو قال أنه ذكر كثيرا يا شيخ نعم هو هذا كله. لكن يعني حتى ربما في غير الأعداد أنا قلت لك ما في كعد الكوفي يعني يرجع رأي الكوفي فيه أنا قلت لك هذا مذهب كمان كوفي ما هو مذهب البخاري ما هو كأنه يميل إلى المذهب الكوفي في هذا نعم هذا لا العدد أنت تدخل على المضاف إليه وإن لم يكن مصر ولكن إذا كان عدد هذا والعدد هذا يؤذلونه بالكثير يؤولونه بيش يا شيخ؟ نعم هذا ما هو عندك لا يؤولونه لماذا العدد الشموني يا شيخ؟ نعم أفضل بعض العدد هذا ما هو في هذا يجي هذا في الثاني هذا أفضل بعض أنا عارف هذا أنت ما تفيدني هذا أنا عارف هذه القاعدة ما نفيدك شيء نحن نستفيد يا شيخ لا يستفيد من هذا نعم. لو طالبتوا مالي أولا أوزيه لكم لا لتعدد بمعنى كثير فاهمة وهذا كمان يستثنى من العدد يقول أنا مقبل منين يعني هذا مقبل له مين نعم مقبل له مين هذا يستثنى وهذا من الأشياء التي عند الكوفي بس مذهب كوفي مذهب كوفي وما مذهب البصري لا بس يعني يا شيخ القصد انه نحن يهمنا الدليل فاذا كان دليل الكوفي قوي لا نتبع الكوفي هذا ما هو دليل ما تبقيه على غير ذلك القاعدة لازم ان تكون شاملة سواء كان المضاف عدد ولا غير العدد ما ادري كأني اذكر انه يعني عدد او غير عدد ابدا وغير عدد ما تكون ما يمكن غير العدد ربما انا واهم انا اتذكر طب كان يرمي ثلاثة الأشواط الأولى هذا من هو؟ نعم هذا ثلاثة الأشواط نعم الشيخ جزاك الله خير أنت لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة ها شوف فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله ولكن لازم الاستدلال أن يكون عام إذا كان حق يا شيخ يقبل إذا كان حق لا يعود هذا يعود ولا مضاف فاضل يريدون أن تكونوا يعني مخرجين كان نحن نقول لكم لو كان تعالى عمك هذا مذهب البصريين هو الغالب هذا الصحيح مصر يعني

وإذا جاء لا يجوز أن يضاف الاسم بما اتحد به في المعنى. سعيد كرز باب هذا اسم هذا هذا مؤول أول مؤول نعم أول مهما إذا ورد المسمى الاسم هذا مسمى كرز ونفس صحيح مولك باع اسم نعم اسمع يا أخي هذا تقدم هذا درست درسناك فيه ولكن نسيت سؤال هذا ليس في محلنا نحن الآن في هذا ولا يضاف اسم لما اتحد به في المعنى واضح لأن المضاف والمتصل واحد الشيء لا يضاف إلى نفسه واضح لازم التغاير بين المضاف ومضاف إليه واضح أمشى وأول موهما إذا ورد وإذا جاء في لسان العرب أول لا بد من التام كما يأتيكم هذا ما هو أمشى المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به هو يتعرف به فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه آه. لا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما اتحد به اسم لما اتحد به في المعنى المترادفين وكالموصوف وصفته نعم وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم ولا رجل قائم وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز سعيدك هذا مسمى وظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد واحد مترادفان فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس يوم الخميس هذا مسمى يوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا الحبة والأولى صفة للساعة لا الصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقاما فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى هنا يعني يقول هذا مسمى الخميس فلم يضف فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره الشيخ حد المضاف وإقامة المضاف إليه مقام له ضابط هذا ولا له ضابط ولا سماعي ولا قاعدة ثلاثة بطريق ونصيبه العجلة لازم حب العجلة حجب الموضع حب ووقيمة مضافة العجلة ونصيبه في قلوبهم العجلة حب العجلة نعم. يا أخي اللي ينكر هذا ها هذا ما يفهم لكن بعضهم يشيخ بعض أهل البدع يستدلون يؤولون بسبب حد المضاف هذا يقولون في وجاء ربك روح هذا نطوح وجاء أمر رب ذاته هم يقولون أمس ما يرى بهذا نعم يقول وجاء ربك نعم نعم ما يحتاج حذف مضاف ما في حذف مضاف حادث مسلم وحادث البخاري نعم نعم ترد عليه كأننا قلنا جاء زيد ما يحتاج جاء أمر زيد جاء عمرو جاء جاء ربه وربما أكسب ثان أولا ثانيثا إن كان لحذف موهلا وربما أكسب ثاني أولا ثانيثا ربما أكسب الثاني وهما مضافا ثانيثا للمضاف ولكن بشرط أن يكون المضاف هذا موهلا لا ما في اهلا بالحق ليس ننكر محمد هذا هو يا شيخ يعني هذه تأنيثا إن كان بهمزة الوصل تأنيثا إن كان لحذف موهلة وليس تأنيثا إن كان بالقطع تأنيثا إن كان لحذف موهلة يعني لا لا النص النص بالهمز بهمزة القطع ولا بهمزة الوصل ليست همزة نعم قطع وصل همزة قطعين هذا صرفية لا قصدي في النظم إن كان لحذف تأنيثا إن كان ولا تأنيثا إن كان إن كان تأنيثا إن كان لحذف أجل وزن ليس التثيلة ليس أحتاج تأنيثا إن كان تأنيثا إن كان لحذف أمساد قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطع بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه هذا تصح أن تقول إيش ليش قطعت ليش قطعت هذا يعني دخلت فيه التاء وإني سمسع بإضافته إلى أصابع وهو مؤنث هو يقول بإضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة استغناء بأصابع عنه فهو قطع أصابع مش كلكم تفاوض صح نعم نعم أنت في المعنى يا بجي وضح انه صح الاستغناء لا اللي صح بيت وين وين وين المضاف الذي اكتسب المضاف المذكر الذي اكتسب الثالث من المضاف اليه وين بعض وين قطعت بعض اصابعه انا قلت لك ايش بعضه بعض المذكر ولا مؤنث بعض المذكر في الاخر مذكر وين كيف البعض هذا يا جماعه البعض هذا يسمى المذكر والمؤنث هنا يا شيخ يفهم منه انه هو فصح تأنيثه بعض اضافته الى اصابع يعني هو في الاصل مذكر يا اخي انا ما اسعدك خليني اتفاهم معك خليه هو يحاول يتفاهم معك انا اعلمه انه ما يعرف هيا هات التاريخ واجب ولا جائز؟ التاريخ واجب ولا جائز؟ جائز ما هو؟ مذكر الأصل ايه؟ سياق هي بعض أصابعه بعض هذا يطرح على المذكر على المنزعة تدفع يطرح على المذكر البعض هذا معناه بمعنى السل شيء مذكر الشيخ قطعت يد هند هذا واجب ولا جائز يد مؤنث يد مؤنث ولكن ولكن لا يكون ما أفاد له ما ما ما أفاد له هند هذا الموضوع ماذا فاجد وين؟ لأن اليد هذا هو الفاعل يصير لو ما يزود إذا الفعل إلى هند هناك واجب الثاني بعض بعض لسه ما خرجنا بعض كيف قضية هذا على التوالى حدهم يريدون يعني التعجيل لا والله يا شيخ لا والله يا شيخ أنا قلت لك هذا مؤنث مجازي اليد ما له فرق لو أخرجتها الفاعل وين الفاعل؟ يد ولكن ما فاد له اضافته الى هين وجود الثاني لان هذا هذا مؤنث مجازي ولو اضيف الى المؤنث الحقيقي نحو قطعت أصابع قطعت بعض أصابعه فصح تأنيت بعض بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه، ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي. انتبه جاءنا السمع، السمع عن العرب جاءنا. انتبهوا يا إخوان، خلوه خلوه لا يجيب أحد ولا أحد منكم إلا المسكين. ولا يا ولد مشينا كما اهتزت الرياح تسفهت عاليها مر الرياح. ارفع صوتك. مشينا ايه؟ مشينا فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على السكون. غنيمة اتصالي بالنون هذه، اتصالي بالنون النسوة. وين نون النسوة؟ هذه النون، هذه الأخير. نون هذا راجع إلى من؟ وين النسوة التي رجعت إليه؟ إليه النون. ها؟ أتبت قبله يا شيخ ما أدري عنه. ما شينا إيه؟ كما اهتزت. أي كاف؟ كاف هذه حرف اليوم. حرف وجود؟ كاف تشبيه يا شيخ، إذا تشبيه لك الجرح. ها؟ ما تشبيه لك الجرح. لا ما هو بمعنى حرف الجر، ولكن ليس على أبوه.